بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 1400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النجم سميت سورة النجم بغير واو في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل كفا من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وهذا الرجل أمية بن خلف. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون، فهذه تسمية لأنها ذكر فيها النجم، وسموها سورة والنجم بواو بحكاية لفظ القرآن الواقع في أولها، وكذلك ترجمها البخاري في التفسير والترمذي في جامعه، وقعت في المصاحف والتفاسير بالوجهين، وهو من تسمية السورة بلفظ وقع في أولها، وهو لفظ النجم أو حكاية لفظ والنجم، وسموها والنجم إذا هوى، كما في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم إذا هوى فلم يسجد، أي في زمن آخر غير الوقت الذي ذكره ابن مسعود وابن عباس. وهذا كله اسم واحد متوسع فيه، فلا تعد هذه السورة بين السور ذوات أكثر من اسم، وهي مكية، قال ابن عطية بإجماع المتأولين. وعن ابن عباس وقتادة استثناء قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الآية، قال: هي آية مدنية وسنده ضعيف. وقيل: السورة كلها مدنية، ونسب إلى الحسن البصري أن السورة كلها مدنية وهو شذوذ. وعن ابن مسعود: هي أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وهي السورة 23 في عد ترتيب السور، نزلت بعد سورة الإخلاص وقبل سورة عبس، وعد جمهور العادين آيها 61، وعدها أهل الكوفة 62. قال ابن عطية: سبب نزولها أن المشركين قالوا إن محمدا يتقول القرآن ويخترق أقواله، فنزلت السورة في ذلك. أغراض هذه السورة: أول أغراضها تحقيق أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغه عن الله تعالى، وأنه منزه عما ادعوه، وإثبات أن القرآن وحي من عند الله بواسطة جبريل، وتقريب صفة نزول جبريل بالوحي في حالين: زيادة في تقرير أنه وحي من الله واقع لا محالة، وإبطال إلهية أصنام المشركين، وإبطال قولهم في اللات والعزى ومناه بنات الله، وأنها أوهام لا حقائق لها، وتنظير قولهم فيها بقولهم في الملائكة أنهم إناث، وذكر جزاء المعرضين والمهتدين، وتحذيرهم من القول في هذه الأمور بالظن دون حجة، وإبطال قياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة، وأن ذلك ضلال في الرأي قد جاءهم بضده الهدى من الله، وذكر لذلك مثال من قصة الوليد بن المغيرة أو قصة ابن أبي سارح، وإثبات البعث والجزاء، وتذكيرهم بما حل بالأمم ذات الشرك من قبلهم، وبمن جاء قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الرسل أهل الشرائع، وإنذارهم بحادثة تحل بهم قريبا، وما تخلل ذلك من معترضات ومستطردات لمناسبات ذكرهم على أن يتركوا أنفسهم، وأن القرآن حوى كتب الأنبياء السابقين. قال الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. كلام موجه من الله تعالى إلى المشركين الطاعنين في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والنجم الكوكب، أي الجرم الذي يبدو للناظرين لامعا في جو السماء ليلة. أقسم الله تعالى بعظيم من مخلوقاته دال على عظيم صفات الله تعالى. وتعريف النجم باللام يجوز أن يكون للجنس كقوله: وبالنجم هم يهتدون، وقوله: والنجم والشجر يسجدان. ويحتمل تعريف العهد وأشهر النجوم بإطلاق اسم النجم عليه الثريا، لأنهم كانوا يوقنون بأزمان طلوعها، مواقيت الفصول ونضج الثمار، ومن قولهم: طلع النجم عشاء فابتغى الراعي كمساء، طلع النجم غدية وابتغى الراعي شكية، تصغير شكوى وعاء من جلد يوضع فيه الماء واللبن، يعنون ابتداء زمن البرد وابتداء زمن الحر. وقيل: النجم الشعر اليمانية، وهي العبور، وكانت معظمة عند العرب وعبرتها خزاعة. ويجوز أن يكون المراد بالنجم الشهاب وبهويه سقوطه من مكانه إلى مكان آخر. قال تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان بهرد. وقال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. والقسم بالنجم لما في خلقه من الدلالة على عظيم قدرة الله تعالى. ألا ترى إلى قول الله حكاية عن إبراهيم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. وتقييد القسم بالنجم بوقت غروبه لإشعار غروب ذلك المخلوق العظيم بعد أوجه في شرف الارتفاع في الأفق على أنه تسخير لقدرة الله تعالى. ولذلك قال إبراهيم: لا أحب الآفلين. والوجه أن يكون إذا هوى بدل اشتمال من النجم، لأن المراد من النجم أحواله الدالة على قدرة خالقه ومصرفه، ومن أعظم أحواله حال هويه. ويكون إذا اسم زمان مجردا عن معنى الظرفية في محل جر بحرف القسم. وبذلك نتفادى من إشكال طلب متعلق إذا، وهو إشكال أورده العلامة الجنزي على الزمخشري قال الطبي، وفي المقتبس قال الجنزي: فاوضت جار الله في قوله تعالى: والنجم إذا هوى، ما العامل في إذا؟ فقال العامل فيه ما تعلق به الواو. فقلت: كيف يعمل فعل الحال في المستقبل؟ وهذا لأن معناه أقسم الآن وليس معناه أقسم بعد هذا. فرجع وقال: العامل فيه مصدر محذوف تقديره وهوي النجم إذا هوى، فعرضته على زي إني المشائح فلم يستحسن قوله الثاني. والوجه أن إذا قد انسلخ عنه معنى الاستقبال وصار للوقت المجرد، ونحوه آتيك إذا احمر البسر. والوجه أن إذا قد انسلخ عنه معنى الاستقبال وصار للوقت المجرد، ونحوه آتيك إذا احمر البسر، أي وقت احمراره. فقد عري عن معنى الاستقبال لأنه وقعت الغنية عنه بقوله آتيك، انتهى كلام الطيبي. فقوله فالوجه يحتمل أن يكون من كلام زين المشايخ، أو من كلام صاحب المقتبس، أو من كلام الطيبي، وهو وجيه وهو أصل ما بنينا عليه موقع إذا هنا. وليس تردد الزمخشري في الجواب إلا لأنه يلتزم أن يكون إذا ظرفا للمستقبل كما هو مقتضى كلامه في المفصل، مع أن خروجها عن ذلك كثير كما تواطأت عليه أقوال المحققين. والهوي السقوط أطلق هنا على غروب الكوكب، استعير الهوي إلى اقتراب اختفائه. ويجوز أن يراد بالهوي سقوط الشهاب حين يروح للناظر أنه يزري في أديم السماء، فهو هوي حقيقي فيكون قد استعمل في حقيقته ومجازه. وفي ذكر إذا هو احتراس من أن يتوهم المشركون أن في القسم بالنجم إقرارا لعبادة نجم الشعرى، وأن القسم به اعتراف بأنه إله إذ كان بعض قبائل العرب يعبدونها. فإن حالة الغروب المعبر عنها بالهوي حالة انخفاض ومغيب في تخيل الرأي، لأنهم يعدون طلوع النجم أوجا لشرفه، ويعدون غروبه حضيضا. ولذلك قال الله تعالى: فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ومن مناسبات هذا يجيء قوله وأنه هو رب الشعرى في هذه السورة. وتلك اعتبارات لهم تخييلية شائعة بينهم، فمن النافع موعظة الناس بذلك، لأنه كاف في إقناعهم وصولا إلى الحق. فيكون قوله إذا هوى إشعارا بأن النجوم كلها مسخرة لقدرة الله، مسيرة في نظام أوجدها عليه ولا اختيار لها، فليست أهلا لأن تعبد. فحصل المقصود من القسم بما فيه من الدلالة على القدرة الإلهية مع الاحتراس عن اعتقاد عبادتها. وقال الراغب: قيل أراد بذلك أي بالنجم القرآن المنزل المنجم قدرا فقدرا، ويعني بقوله هوى نزوله انتهى. ومناسبة القسم بالنجم إذا هوى أن الكلام مسوق لإثبات أن القرآن وحي من الله منزل من السماء، فشابه حال نزوله الاعتباري حال النجم في حالة هويه مشابهة تمثيلية حاصلة بالنزول شيء منير إنارة معنوية نازل من محل رفعة معنوية، شبه بحالة نزول نجم من أعلى الأفق إلى أسفله، وهو من تمثيل المعقول بالمحسوس، أو الإشارة إلى مشابهة حال نزول جبريل من السماوات بحال نزول النجم من أعلى مكانه إلى أسفله، أو بانقضاض الشهاب تشبيه محسوس بمحسوس، وقد يشبهون سرعة الجري بانقضاض الشهاب. قال أوس بن حجر: يصف فرسا فانقض كالدري يتبعه، نقع يثور تخاله طنبا. والضلال عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى المقصود، وهو مجاز في سلوك ما ينافي الحق. والغواية فساد الرأي وتعلقه بالباطل. والصاحب الملازم للذي يضاف إليه وصف صاحب، والمراد بالصاحب هنا الذي له ملابسات وأحوال مع المضاف إليه، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كقول أبي معبد الخزاعي الوارد في أثناء قصة الهجرة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وفيها أم معبد وذكرت له معجزة مسحه على ضرع شاتها. هذا صاحب قريش، أي صاحب الحوادث الحادثة بينه وبينهم. وإثار التعبير عنه بوصف صاحبكم تعريض بأنهم أهل بهتان، إذ نسبوا إليه ما ليس منه في شيء مع شدة اطلاعهم على أحواله وشؤونه، إذ هو بينهم في بلد لا تتعذر فيه إحاطة علم أهله بحال واحد معين مقصود من بينهم. وقع في خطبة الحجاج بعد دير الجماجم قوله للخوارج: ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر واستبطنتم الكفر؟ يريد أنه لا تخفى عنه أحوالهم، فلا يحاولون التنصل من ذنوبهم بالمغالطة والتشكيك. وهذا رد من الله على المشركين وإبطال لقولهم في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا مجنون، وقالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا في القرآن إن هذا إلا اختلاق. فالجنون من الضلال، لأن المجنون لا يهتدي إلى وسائل الصواب، والكذب والسحر ضلال وغواية، والشعر المتعارف بينهم غواية، كما قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، أي يحبذون أقوالهم لأنها غواية. وعطف على جواب القسم ما ينطق عن الهوى، وهذا وصف كمال لذاته. والكلام الذي ينطق به هو القرآن، لأنهم قالوا فيه إن هو إلا إفك افتراه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. وذلك ونحوه لا يعدو أن يكون اختراعه أو اختياره عن محبة لما يخترع وما يختار، بقطع النظر عن كونه حقا أو باطلا. فإن من الشعر حكمة، ومنه حكايات واقعات، ومنه تخيلات ومفتريات، وكله ناشئ عن محبة الشاعر أن يقول ذلك، فأراهم الله أن القرآن داع إلى الخير. وما نافية نفت أن ينطق عن الهوى، والهوى ميل الإنسان إلى ما تحبه أو تحب أن تفعله نفسه دون أن يقتضيه العقل السليم الحكيم. ولذلك يختلف الناس في الهوى ولا يختلفون في الحق، وقد يحب المرء الحق والصواب. فالمراد بالهوى إذا أطلق أنه الهوى المجرد عن الدليل، ونفي النطق عن هوى يقتضي نفي جنس ما ينطق به عن الاتصاف بالصدور عن هوى، سواء كان القرآن أو غيره من الإرشاد النبوي بالتعليم والخطابة والموعظة والحكمة، ولكن القرآن هو المقصود لأنه سبب هذا الرد عليهم. وعلم أن تنزيهه صلى الله عليه وسلم عن النطق عن هوى يقتضيه التنزيه عن أن يفعل أو يحكم عن هوى، لأن التنزه عن النطق عن هوى أعظم مراتب الحكمة. ولذلك ورد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمزح ولا يقول إلا حقا، وهنا تم إبطال قولهم، فحسن الوقف على قوله وما ينطق عن الهوى. وبين هوى والهوى جناس شبه التام. قال الله تبارك وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. استئناف بياني للجملة وما ينطق عن الهوى، وضميره عائد إلى المنطوق به المأخوذ من فعل ينطق، كما في قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل المأخوذ من فعل اعدلوا. ويجوز أن يعود الضمير إلى معلوم من سياق الرد عليهم، لأنهم زعموا في أقوالهم المردودة بقولهم ما ضل صاحبكم وما غوى، زعموا أن القرآن سحرا أو شعرا أو كهانة أو أساطير الأولين أو إفكا افترى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بغير القرآن عن وحي، كما في حديث الحديبية في جوابه للذي سأله ما يفعل المعتمر، وكقوله إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، ومثل جميع الأحاديث القدسية التي فيها قال الله تعالى ونحوه. وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وقد ينطق عن اجتهاد كأمره بكسر القدور التي طبخت فيها الحمر الأهلية، فقيل له: أو نهريقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك. فهذه الآية بمعزل عن إرادها في الاحتجاج لجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كان نزولها في أول أمر الإسلام، وإن كان الأصح أن يجوز له الاجتهاد وأنه وقع منه، وهي من أصول مسائل أصول الفقه. والوحي تقدم عند قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح في سورة النساء. وجملة يوحى مؤكدة لجملة إن هو إلا وحي، مع دلالة المضارع على أن ما ينطق به متجدد وحيه غير منقطع. ومتعلق يوحى محذوف تقديره إلي أي إلى صاحبكم، وترك فاعل الوحي لضرب من الإجمال الذي يعقبه التفصيل، لأنه سيرد بعده ما يبينه من قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. وجملة علمه شديد القوى إلى آخرها مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان كيفية الوحي، وضمير الغائب في علمه عائد إلى الوحي أو إلى ما عاد إليه ضميره من قوله إن هو إلا وحي، وضميره يعود إلى القرآن، هو ضمير في محل أحد مفعولي علم، وهو المفعول الأول، والمفعول الثاني محذوف، والتقدير علمه إياه يعود إلى صاحبكم، ويجوز جعل هاء علمه عائدا إلى صاحبكم والمحذوف عائد إلى وحي إبطالا لقول المشركين إنما يعلمه بشر. وعلم هنا متعد إلى مفعولين، لأنه مضاعف علم المتعدي إلى مفعول واحد. وشديد القوى صفة لمحذوف يدل عليه ما يذكر بعد مما هو من شؤون الملائكة، أي ملك شديد القوى. واتفق المفسرون على أن المراد به جبريل عليه السلام، والمراد بالقوى استطاعة تنفيذ ما يأمر الله به من الأعمال العظيمة العقلية والجسمانية، فهو الملك الذي ينزل على الرسل بالتبليغ. والمرة بكسر الميم وتشديد الراء المفتوحة تطلق على قوة الذات، وتطلق على متانة العقل وأصالته، وهو المراد هنا، لأنه قد تقدم قبله وصفه بشديد القوى، وتخصيص جبريل بهذا الوصف يشعر بأنه الملك الذي ينزل في وضاة الحكمة على الرسل والأنبياء. ولذلك لما ناول الملك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كأس لبن وكأس خمر، فاختار اللبن، قال له جبريل اخترت الفطرة، ولو أخذت الخمر غوت أمتك. وقوله فاستوى مفرع على ما تقدم من قوله علمه شديد القوى، والفاء لتفصيل علمه، والمستوي هو جبريل، ومعنى استوائه قيامه بعزيمة لتلقي رسالة الله، كما يقال استقل قائمة ومثل بين يدي فلان، فاستواء جبريل هو مبدأ التهيؤ لقبول الرسالة من عند الله، ولذلك قيد هذا الاستواء بجملة الحال في قوله وهو بالأفق الأعلى، والضمير لجبريل لا محالة، أي قبل أن ينزل إلى العالم الأرضي. والأفق اسم للجو الذي يبدو للناظر ملتقى بين طرف منتهى النظر من الأرض وبين منتهى ما يلوح كالقبة الزرقاء، وغلب إطلاقه على ناحية بعيدة عن موطن القوم، ومنه أفق المشرق وأفق المغرب. ووصفه بالأعلى في هذه الآية يفيد أنه ناحية من جو السماء، وذكر هذا ليرتب عليه قوله ثم دنا فتدلى، وثم عاطفة على جملة فاستوى، والتراخي الذي تقيده ثم تراخ رتبي، لأن الدنو إلى حيث يبلغ الوحي هو الأهم في هذا المقام، والدنو القرب، وإذ قد كان فعل الدنو قد عطف بثم على استوى بالأفق الأعلى، علم أنه دنا إلى العالم الأرضي، أي أخذ في الدنو بعد أن تلقى ما يبلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وتدلى انخفض من علو قليلا، أي ينزل من طبقات ما تحتها، كما يتدلى الشيء المعلق في الهواء، بحيث لو رآه الرائي يحسبه متدليا، وهو ينزل من السماء غير منقض. وقاب قيل معناه قدر، وهو واوي العين، ويقال قاب وقيب بكسر القاف، وهذا ما درج عليه أكثر المفسرين. وقيل يطلق القاب على ما بين مقبض القوس، أي وسط عوده المقوس وما بين سيديها، أي طرفيها المنعطف الذي يشد به الوتر، فللقوس قابان وزيتان، ولعل هذا الإطلاق هو الأصل للآخر. وعلى هذا المعنى حمل الفراء والزمخشري وابن عطية وعن سعيد بن المسيب القاب صدر القوس العربية، حيث يشد عليه السير الذي يتنكبه صاحبه، ولكل قوس قاب واحد. وعلى كلا التفسيرين فقوله قاب قوسين أصله قابي قوس أو قابي قوسين، بتثنية أحد اللفظين المضاف والمضاف إليه أو كليهما، فوقع إفراد أحد اللفظين أو كليهما تجنبا لثقل المثنى، كما في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي قلباكما. وقيل يطلق القوس في لغة أهل الحجاز على ذراع يذرع به، ولعله إذن مصدر قاسا فسمي به ما يقاس به. والقوس آلة من عود نبع، مقوسة يشد بها وتر من جلد ويرمي عنها السهام والنشاب، وهي في مقدار الذراع عند العرب. وحاصل المعنى أن جبريل كان على مسافة قوسين من النبي صلى الله عليه وسلم، الدال عليه التفريع بقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولعل الحكمة في هذا البعد أن هذه الصفة حكاية لصورة الوحي الذي كان في أوائل عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوءة، فكانت قواه البشرية يومئذ غير معتادة لتحمل اتصال القوة الملكية بها مباشرة، رفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتجشم شيئا يشق عليه. ألا ترى أنه لما اتصل به في غار حراء، والاتصال وهو الذي عبر عنه في حديثه بالغلط بالغط، قال النبي صلى الله عليه وسلم فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم كانت تعتريه الحالة الموصوفة في حديث نزول أول الوحي المشار إليه في سورة المدثر وسورة المزمل، قال تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثم اعتاد اتصال جبريل به مباشرة، فقد جاء في حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة أنه جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم أيامئذ بالمدينة وقد اعتاد الوحي وفارقته شدته. ولمراعاة هذه الحكمة كان جبريل يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، وقد وصفه عمر في حديث بيان الإيمان والإسلام بقوله إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد الحديث. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد مفارقته يا عمر أتدري من السائل؟ قال عمر الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقوله أو أدنى أو فيه للتخيير في التقدير، وهو مستعمل في التقريب، أي إن أراد أحد تقريب هذه المسافة فهو مخير بين أن يجعلها قاب قوسين أو أدنى، أي لا أزيد، إشارة إلى أن التقدير لا مبالغة فيه. وتفريع فأوحى إلى عبده ما أوحى على قوله فتدلى، فكان قاب قوسين المفرع على المفرع على قوله علمه شديد القوى، وهذا التفريع هو المقصود من البيان وما قبله تمهيد له وتمثيل لأحوال عجيبة بأقرب ما يفهمه الناس لقصد بيان إمكان تلقي الوحي عن الله تعالى، إذ كان المشركون يحيلونه، فبين لهم إمكان الوحي بوصف طريق الوحي إجمالا، وهذه كيفية من صور الوحي. وضمير أوحى عائد إلى الله تعالى المعلوم من قوله إن هو إلا وحي يوحى كما تقدم، والمعنى فأوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كاف في هذا المقام، لأن المقصود إثبات الإيحاء لإبطال إنكارهم إياه، وإثار التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان عبده إظهار في مقام الإضمار في اختصاص الإضافة إلى ضمير الجلالة من التشريف، وفي قوله ما أوحى إبهام لتفخيم ما أوحى إليه. قال الله تبارك وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. الأظهر أن هذا رد لتكذيب من المشركين فيما بلغهم من الخبر عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الملك جبريل، وهو الذي يؤذن به قوله بعد أفتمارونه على ما يرى. واللام في قوله الفؤاد عوض عن المضاف إليه، أي فؤاده عليه، فيكون تفريع الاستفهام في قوله أفتمارونه على ما يرى استفهاما إنكاريا لأنهم ما روه. ويجوز أن يكون قوله ما كذب الفؤاد ما رأك تأكيدا لمضمون قوله فكان قاب قوسين، فإنه يؤذن بأنه بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم لرفع احتمال المجاز في تشبيه القرب، أي هو قرب حسي وليس مجرد اتصال روحاني، فيكون الاستفهام في قوله أفتمارونه على ما يرى مستعملا في الفرض والتقدير، أي أفستكذبونه فيما يرى بعينيه كما كذبتموه فيما بلغكم عن الله، كما يقول قائل أتحسبني غافلا، وقول عمر بن الخطاب العباس وعلي في قضيتهما أتحاولين مني قضاء غير ذلك. وقرأ الجمهور ما كذا بتخفيف الذال، وقرأه هشام وعلي بن عامر وأبو جعفر بتشديد الذال، والفاعل والمفعول على حالهما كما في قراءة الجمهور. والفؤاد العقل في كلام العرب، قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. والكذب أطلق على التخيل والتلبيس من الحواس كما يقال كذبته وعينه، وما موصولة والرابط محذوف، وهو ضمير عائد إلى عبده في قوله فأوحى إلى عبده، أي ما رآه عبده ببصره. وتفريع أفتمارونه على جملة ما كذب الفؤاد ما رأى، وقرأ الجمهور أفتمارونه من الممهرة وهي من الملاحات والمجادلة في الإبطال، وقرأه حمزة والكسائي ويعقوب بن خلف أفتمرونه بفتح الفوقية وسكون الميم مضارع مراه إذا جحده، أي أتجحدونه أيضا فيما رأى، ومعنى القراءتين متقارب. وتعدية الفعل فيهما بحرف الاستعلاء لتضمنه معنى الغلبة، أي هبكم غالبتموه على عبادتكم الآلهة وعلى الإعراض عن سماع القرآن ونحو ذلك، أتغلبونه على ما رأى ببصره؟ قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أي إن كنتم تجحدون رؤيته جبريل في الأرض فلقد رآه رؤية أعظم منها إذ رآه في العالم العلوي مصاحبا. فهذا من الترقي في بيان مراتب الوحي، والعطف عطف قصة على قصة ابتدأ بالأضعف وعقب بالأقوى. فتأكيد الكلام بلام القسم وحرف التحقيق لأجل ما في هذا الخبر من الغرابة من حيث هو قد رأى جبريل، ومن حيث أنه عرج به إلى السماء، ومن الأهمية من حيث هو دال على عظيم منزلة محمد صلى الله عليه وسلم. فضمير الرفع في رآه عائد إلى صاحبكم، وضمير النصب عائد إلى جبريل، ونزلة فعلة من النزول فهو مصدر دال على المرة، أي في مكان آخر من النزول الذي هو الحلول في المكان، ووصفها بأخرى بالنسبة لما في قوله ثم دنا فتدلى، فإن التدلي نزول بالمكان الذي بلغ إليه، وانتصاب نزلة على نزل الخافض أو على النيابة عن ظرف المكان أو على حذف مضاف بتقدير وقت نزلة أخرى فتكون نائبا عن ظرف الزمان. وقوله عند سدرة المنتهى متعلق برآه، وخصت بالذكر رؤيته عند سدرة المنتهى لعظيم شرف المكان بما حصل عنده من آيات ربه الكبرى، ولأنها منتهى العروج في مراتب الكرامة. وسدرة المنتهى اسم أطلقه القرآن على مكان علوي فوق السماء السابعة، وقد ورد التصريح بها في حديث المعراج من الصحاح عن جمع من الصحابة، ولعله شبه ذلك المكان بالسدرة التي هي واحدة شجر السدر، إما في صفة تفرعه وإما في كونه حدا انتهى إليه قرب النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع لم يبلغه قبله ملك، ولعله مبني على اصطلاح عندهم بأن يجعلوا في حدود البقاع سدرا. وإضافة سدرة إلى المنتهى يجوز أن تكون إضافة بيانية، ويجوز كونها لتعريف السدرة بمكان ينتهي إليه لا يتجاوزه أحد، لأن ما وراءه لا تطيقه المخلوقات. والسدرة واحدة السدر وهو شجر النبق، قالوا ويختص بثلاثة أوصاف: ظل مديد، وطعم لذيذ، ورائحة ذكية. فجعلت السدرة مثلا لذلك المكان، كما جعلت النخلة مثلا للمؤمن، وفي قوله ما يغشى إبهام للتفخيم الإجمالي، وأنه تضيق عنه عبارات الوصف في اللغة. وجنة المأوى، الجنة المعروفة بأنها مأوى المتقين، فإن الجنة منتهى مراتب ارتقاء الأرواح الزكية. وفي حديث الإسراء بعد ذكر سدرة المنتهى: ثم أدخلت الجنة. وقوله إذ يغشى السدرة ما يغشى ظرف مستقر في موضع الحال من سدرة المنتهى، أريد به التنويه بما حف بهذا المكان المسمى سدرة المنتهى من الجلال والجمال. وفي حديث الإسراء: حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. وفي رواية: غشيها نور من الله ما يستطيع أحد أن ينظر إليها. وما حصل فيه للنبي صلى الله عليه وسلم من التشريف بتلقي الوحي مباشرة من الله دون واسطة الملك، ففي حديث الإسراء: حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ففرض الله على أمتي 50 صلاة الحديث. وجملة ما زاغ البصر وما طغى معترضة، وهي في معنى جملة ولقد رآه نزلة أخرى إلى آخرها، أي رأى جبريل رؤية لا خطأ فيها ولا زيادة على ما وصف، أي لا مبالغة. والزيغ الميل عن القصد، أي ما مال بصره إلى مرئي آخر غير ما ذكر. والطغيان تجاوز الحد. وجملة لقد رأى من آيات ربه الكبرى تذييل، أي رأى آيات غير سدرة المنتهى وجنة المأوى وما غشى السدرة من البهجة والجلال، رأى من آيات الله الكبرى. والآيات دلائل عظمة الله تعالى التي تزيد الرسول ارتفاعا. قال الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لما جرى في صفة الوحي ومشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام إذ وصف بصفات الكمال ومنازل العزة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعروج في المنازل العليا، كان ذلك مما يثير موازنة هذه الأحوال الرفيعة بحال أعظم آلهتهم الثلاث في زعمهم، وهي اللات والعزى، ومناة التي هي أحجار مقرها الأرض لا تملك تصرفا ولا يعرج بها إلى رفعة، فكان هذا التضاد جامعا خياليا يقتضي تعقيب ذكر تلك الأحوال بذكر أحوال هاته. فانتقل الكلام من غرض إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم موحى إليه بالقرآن إلى إبطال عبادة الأصنام، ومناط الإبطال قوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فالفاء لتفريع الاستفهام وما بعده على جملة أفتمارونه على ما يرى المفرعة على جملة ما كذب الفؤاد ما رأى، والرؤية في أفرأيتم يجوز أن تكون بصرية تتعدى إلى مفعول واحد فلا تطلب مفعولا ثانيا، ويكون الاستفهام تقريريا تهكميا أي كيف ترون اللات والعزى ومنات بالنسبة لما وصف في عظمة الله تعالى وشرف ملائكته وشرف رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تهكم بهم وإبطال لإلهية تلك الأصنام بطريق الفحوى ودليله العيان. وأكثر استعمار أرأيت أن تكون للرؤية البصرية على ما اختاره رضي الدين، وتكون جملة ألكم الذكر إلى آخرها استئنافا وارتقاء في الرد أو بدل اشتمال من جملة أفرأيتم اللات والعزى، لأن مضمونها مما تشتمل عليه مزاعمهم، كانوا يزعمون أن اللات والعزى ومناه بنات الله كما حكى عنهم ابن عطية وصاحب الكشاف وسياق الآيات يقتضي. ويجوز أن تكون الرؤية علمية أي أزعمتم اللات والعزى ومناه، فحذف المفعول الثاني اختصارا لدلالة قوله ألكم الذكر وله الأنثى عليه، والتقدير أزعمتموهن بنات الله أتجعلون له الأنثى وأنتم تبتغون الأبناء الذكور، وتكون جملة ألكم الذكر إلى آخرها بيانا للإنكار وارتقاء في إبطال مزاعمهم، أي أتجعلون لله البنات خاصة وتغتبطون لأنفسكم بالبنين الذكور. وجعل صاحب الكشف قوله ألكم الذكر وله الأنثى سادا مسد المفعول الثاني لفعل أرأيتم. وأيضا لما كان في ما جرى من صفة الوحي ومنازل الزلفة التي حظي بها النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة جبريل إشعار بسعة قدرة الله تعالى وعظيم ملكوته مما يسجل على المشركين في زعمهم شركاء لله أصناما مثل اللات والعزى ومنات، فساد زعمهم وسفاهة رأيهم أعقب ذكر دلائل العظمة الإلهية بإبطال إلهية أصنامهم بأنها أقل من مرتبة الإلهية، إذ تلك أوهام لا حقائق لها ولكن اخترعتها مخيلات أهل الشرك ووضعوا لها أسماء ما لها حقائق، ففرع أفرأيتم اللات والعزى إلى آخره، فيكون الاستفهام تقريريا إنكاريا والرؤية علمية، والمفعول الثاني هو قوله إن هي إلا أسماء سميتموها، وتكون جملة ألكم الذكر وله الأنثى إلى آخرها معترضة بين المفعولين للارتقاء في الإنكار، أي وزعتموهن بنات لله أو وزعتم الملائكة بنات الله. وهذه الوجوه غير متنافية، فنحملها على أن جميعها مقصود في هذا المقام، ولك أن تجعل فعل أرأيتم على اعتبار الرؤية علمية معلقا عن العمل لوقوع إن النافية بعده في قوله إن هي إلا أسماء سميتموها، وتجعل جملة ألكم الذكر وله الأنثى إلى قوله ضيزى اعتراضا. واللات صنم كان لثقيف بالطائف، وكانت قريش وجمهور العرب يعبدونه، وله شهرة عند قريش، وهو صخرة مربعة بنوا عليها بناء، وقال الفخر كان على صورة إنسان، وكان في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى، كذا قال القرطبي، فلعل المسجد كانت له منارة. والألف واللام في أول اللات زائدتان، وأل الداخلة عليه زائدة، ولعل ذلك لأن أصله لات بمعنى معبود، فلما أرادوا جعله علما على معبود خاص، أدخلوا عليه لام تعريف العهد، كما في الله فإن أصله إله، ويوقف عليه بسكون تائه في الفصحى. وقرأ الجمهور اللات بتخفيف المثنات الفوقية، وقرأه رويس عن يعقوب بتشديد التاء، وذلك لغة في هذا الاسم، لأن كثيرا من العرب يقولون أصل صخرته موضع كان يجلس عليه رجل في الجاهلية يلت السويق للحاج، فلما مات اتخذوا مكانه معبدا. والعزى فعلى من العز، اسم صنم حجر أبيض عليه بناء، وقال الفخر كان على صورة نبات، ولعله يعني أن الصخرة فيها صورة شجر، وكان ببطن النخلة فوق ذات عرق، وكان جمهور العرب يعبدونها وخاصة قريش، وقد قال أبو سفيان يوم أحد يخاطب المسلمين لنا العزى ولا عزى لكم. وذكر الزمخشري في تفسير سورة الفاتحة أن العرب كانوا إذا شرعوا في عمر قالوا بسم اللات بسم العزة، وأما منى فعلم مرتجل وهو مؤنث، فحقه أن يكتب بهاء تأنيث في آخره ويوقف عليه بالهاء، ويكون ممنوعا من الصرف، وفيه لغة بالتاء الأصلية في آخره فيوقف عليه بالتاء ويكون مصروفا لأن تاء لات مثل باء باب، وأصله مناه بالتحريك، وقد يمد فيقال من آه وهو ممنوع من الصرف العلمية والتأنيث. وقياس الوقف عليه أن يوقف عليه بالهاء، وبعضهم يقف عليه بالتاء تبعا لخط المصحف، وكان صخرة وقد عبده جمهور العرب، وكان موضعه في المشلل حذو قديد بين مكة والمدينة، وكان الأوس والخزرج يطوفون حوله في الحج عوضا عن الصفا والمروة، فلما حج المسلمون وسعوا بين الصفا والمروة تحرج الأنصار من السعي لأنهم كانوا يسعون بين الصفا والمروة، فنزل فيهم قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، كما تقدم في حديث عائشة في الموطأ في سورة البقرة. وقرأ الجمهور ومناه بتاء بعد الألف، وقرأه ابن كثير بهمزة بعد الألف على إحدى اللغتين، والجمهور يقفون عليه بالتاء تبعا لرسم المصحف، فتكون التاء حرفا من الكلمة غير علامة التأنيث، فهي مثل تاء اللات، ويجعلون رسمها في المصحف على غير قياس. ووصفها بالثالثة لأنها ثالثة في الذكر وهو صفة كاشفة، ووصفها بالأخرى أيضا صفة كاشفة لأن كونها ثالثة في الذكر غير المذكورتين قبلها معلوم للسامع، فالحاصل من الصفتين تأكيد ذكرها، لأن اللات والعزى عند قريش وعند جمهور العرب أشهر من مناه، لبعد مكان منات عن بلادهم، ولأن ترتيب مواقع بيوت هذه الأصنام كذلك، فاللات في أعلى تهامة بالطائف، والعزى في وسطها بنخلة بين مكة والطائف، ومناه بالمشلل بين مكة والمدينة، فهي ثالثة البقاع. وقال ابن عطية كانت منات أعظم هذه الأوثان قدرا، وأكثرها عابدة، ولذلك قال تعالى الثالثة الأخرى فأكدها بهاتين الصفتين. والأحسن أن قوله الثالثة الأخرى جرى على أسلوب العرب إذا أخبروا عن متعدد، وكان فيه من يظن أنه غير داخل في الخبر لعظمة أو تباعد عن التلبس، بمثل ما تلبس به نظراؤه أن يختم الخبر فيقول وفلان هو الآخر. ووجهه هنا أن عباد منات كثيرون في قبائل العرب، فنبه على أن كثرة عبادتها لا يزيدها قوة على بقية الأصنام في مقام إبطال إلهيتها، وكل ذلك جار مجرى التهكم والتسفيه. وجملة ألكم الذكر وله الأنثى ارتقاء في الإبطال والتهكم والتسفيه كما تقدم، وهي مجارات لاعتقادهم أن تلك الأصنام الثلاثة بنات الله، وأن الملائكة بنات الله، أي أجعلتم لله البنات خاصة وأنتم تعلمون أن لكم أولادا ذكورا وإناثا، وأنكم تفضلون الذكور وتكرهون الإناث، وقد خصصتم الله بالإناث دون الذكور، والله أولى بالفضل والكمال لو كنتم تعلمون. فكان في هذا زيادة تشنيع لكفرهم، إذ كان كفرا وسخافة عقل. وكون العزة ومناه عندهم أنثيين ظاهر من صيغة اسميهما، وأما اللات فبقطع النظر عن اعتبار التاء في الاسم علامة تأنيث أو أصل من الكلمة، فهم كانوا يتوهمون اللات أنثى، ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه لعروة بن مسعود الثقفي يوم الحديبية أمصص أو أعضض بذر اللات. وتقديم المجرورين في ألكم الذكر وله الأنثى للاهتمام بالاختصاص الذي أفادته اللام اهتماما في مقام التهكم والتسفيه، على أن في تقديم وله الأنثى إفادة الاختصاص أي دون الذكر. وجملة تلك إذن قسمة ضيزة تعليل للإنكار والتهكم المفاد من الاستفهام في ألكم الذكر وله الأنثى، أي قد جرتم في القسمة وما عدلتم فأنتم أحقاء بالإنكار. والإشارة بتلك إلى المذكور باعتبار الإخبار عنه بلفظ قسمة، فإنه مؤنث اللفظ. وإذن حرف جواب أريد به جواب الاستفهام الإنكاري، أي يترتب على ما زعمتم أن ذلك قسمة ضيزة، أي قسمة قسمتم قسمة جائرة. وضيزة وزنه فعل بضم الفاء من ضازه حقه إذا نقصه، وأصل عين ضازة همزة، يقال ضأزه حقه كمنعه، ثم كثر في كلامهم تخفيف الهمزة فقالوا ضازه بالألف، ويجوز في مضارعه أن يكون يائي العين أو واويها. قال الكسائي يجوز ضاز يضيز وضاز يضوز، وكأنه يريد أن لك الخيار في المهموز العين إذا خفف أن تلحقه بالواو أو الياء. لكن الأكثر في كلامهم اعتبار العين ياء، فقالوا ضازه حقه ضيزا ولم يقولوا ضوزة، لأن الضوز لو كالتمر في الفم، فأرادوا التفرقة بين المصدرين، وهذا من محاسن الاستعمال. وعن المؤرج السدوسي كرهوا ضم الضاد في ضوزة فقالوا ضيزة، كأنه يريد استثقل ضم الضاد أي في أول الكلمة، مع أن لهم مندوحة عنه بالزينة الأخرى. ووزن ضيزة فعلى اسم تفضيل مثل كبرى وطوبة أي شديدة الضيز، فلما وقعت الياء الساكنة بعض الضم حركوه بالكسر محافظة على الياء لئلا يقلبوها واوا فتصير ضوزة، وهو ما كرهوه كما قال المؤرج. وهذا كما فعلوا في بيض جمع أبيض، واعتبروه تفضيلا من طاز يدوز لقالوا ضوزة، ولكنهم أهملوه. وقيل وزن ضيزة فعلى بكسر الفاء على أنه اسم مثل دفلة وشعرة، ويبعد هذا أنه مشتق فهو بالوصفية أجدر. قال سيبويه لا يوجد فعلى بكسر الفاء في الصفات أو على أنه مصدر مثل ذكرى، وعلى الوجهين كسرته أصلية. وقرأ الجمهور ضيزة بكاء ساكنة بعد الضاد، وقرأه ابن كثير بهمزة ساكنة بعد الضاد مراعاة لأصل الفعل كما تقدم آنفا. وهذا واسم لهم بالجور زيادة على الكفر، لأن التفكير في الجور كفعله، فإن تخيلات الإنسان ومعتقداته عنوان على أفكاره وتصرفاته. وجملة إن هي إلا أسماء سميتموها استئناف يكر بالإبطال على معتقدهم من أصله بعد إبطاله بما هو من لوازمه على مجاراتهم فيه لإظهار اختلال معتقدهم. وفي هذه الجملة احتراس لئلا يتوهم متوهم إنكار نسبتهم البنات لله أنه إنكار لتخصيصهم الله بالبنات، وأن له أولادا ذكورا وإناثا، أو أن مصب الإنكار على زعمهم أنهم بنات وليسوا ببنات، فيكون كالإنكار عليهم في زعمهم الملائكة بنات، والضمير هي عائد إلى اللات والعزى ومناة، وما صدق الضمير الذات والحقيقة، أي ليست هذه الأصنام إلا أسماء لا مسميات لها ولا حقائق ثابتة، وهذا كقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. والقصر إضافي أي هي أسماء لا حقائق عاقلة متصرفة كما تزعمون، وليس القصر حقيقيا لأن لهذه الأصنام مسميات، وهي الحجارة أو البيوت التي يقصدونها بالعبادة ويجعلون لها سدنة. وجملة ما أنزل الله بها من سلطان تعليل لمعنى القصر بطريقة الاكتفاء، لأن كونها لا حقائق لها في عالم الشهادة أمر محسوس، إذ ليست إلا حجارة. وأما كونها لا حقائق لها من عالم الغيب، فلأن عالم الغيب لا طريق إلى إثبات ما يحتويه إلا بإعلام من عالم الغيب سبحانه، أو بدليل العقل كدلالة العالم على وجود الصانع. وبعض صفاته، والله لم يخبر أحدا من رسله بأن للأصنام أرواحا أو ملائكة، مثل ما أخبر عن حقائق الملائكة والجن والشياطين. والسلطان الحجة وإنزالها من الله الإخبار بها، وهذا كناية عن انتفاء أن تكون عليها حجة، لأن وجود الحجة يستلزم ظهورها، فنفي إنزال الحجة بها من باب على لاحب لا يهتدى بمناره، أي لا منار له فيهتدى به. وعبر عن الإخبار الموحى به بفعل أنزل، لأنه إخبار يرد من العالم العلوي، فشبه بإدلاء جسم من أعلى إلى أسفل. وكذلك عبر عن إقامة دلائل الوجود بالإنزال، لأن النظر الفكري من خلق الله، فشبه بالإنزال كقوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فاستعمال ما أنزل الله بها من سلطان من استعمال اللفظ في معنيه المجازيين. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم في سورة الحج، وتقدم في سورة يوسف قوله ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وأكد نفي إنزال السلطان بحرف من الزائدة لتوكيد نفي الجنس. قال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا تحويل عن خطاب المشركين الذي كان ابتداؤه من أول السورة، وهو من ضرورة ضروب الالتفات. هو استئناف بياني، فضمير يتبعون عائد إلى الذين كان الخطاب موجها إليهم. عقب نفي أن تكون لهم حجة على الخصائص التي يزعمونها لأصنافهم أو على أن الله سماهم بتلك الأسماء بإثبات أنهم استندوا فيما يزعمونه إلى الأوهام وما تحبه نفوسهم من عبادة الأصنام ومحبة سننتها ومواكب زيارتها وغرورهم بأنها تسعى في الوساطة لهم عند الله تعالى بما يرغبونه في حياتهم. فتلك أوهام وأمانية محبوبة لهم يعيشون في غرورها. وجاء بالمضارع في يتبعون للدلالة على أنهم سيسمرون على اتباع الظن. وما تهواه نفوسهم، وذلك يدل على أنهم اتبعوا ذلك من قبل بدلالة لحن الخطاب أو فحواه. وأصل الظن الاعتقاد غير الجازم، ويطلق على العلم الجازم إذا كان متعلقا بالمغيبات، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم في سورة البقرة. وكثر إطلاقه في القرآن على الاعتقاد الباطل لقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون في سورة الأنعام. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وهو المراد هنا بقرينة عطف وما تهوى الأنفس عليه، كما عطف وإنهم إلا يخرصون على نظيره في سورة الأنعام. وهو كناية عن الخطأ باعتبار لزومه له غالبا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذا التفنن في معاني الظن في القرآن يشير إلى وجوب النظر في الأمر المظنون حتى يلحقه المسلم بما يناسبه من حسن أو ذم على حسب الأدلة. ولذلك استنبط علماؤنا أن الظن لا يغني في إثبات أصول الاعتقاد، وأن الظن الصائب تناط به تفاريع الشريعة. والمراد بما تهوى الأنفس ما لا باعث عليه إلا الميل الشهواني دون الأدلة، فإن كان الشيء المحبوب قد دلت الأدلة على حقيقته فلا يزيده حبه إلا قبولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فمناط الذم في هذه الآية هو قصر إتباعهم على ما تهواه أنفسهم، ثم إن للظن في المعاملات بين الناس والأخلاق النفسانية أحكاما ومراتب غير ما له في الديانات أصولها وفروعها، فمنه محمود ومنه مذموم. قال تعالى: إن بعض الظن إثم، وقيل: الحزم سوء الظن بالناس. والتعريف في الأنفس عوض عن المضاف إليه، أي وما تهواه أنفسهم، وما موصولة. وعطف وما تهوى الأنفس على الظن عطف العلة على المعلول، أي الظن الذي يبعثهم على اتباعه أنه موافق لهداهم وإلفهم. وجملة ولقد جاءهم من ربهم الهدى حالية مقررة للتعجيب من حالهم، أي يستمرون على اتباع الظن والهوى في حال أن الله أرسل إليهم رسولا بالهدى، ولا منقسم لتأكيد الخبر للمبالغة فيما يتضمنه من التعجيب من حالهم، كأن المخاطب يشك في أنه جاءهم ما فيه هدى مقنع لهم من جهة استمرارهم على ضلالهم استمرارا لا يظن مثله بعاقل. والتعبير عن الجلالة بعنوان ربهم لزيادة التعجيب من تصاممهم عن سماع الهدى، مع أنه ممن تجب طاعته، فكان ضلالهم مخلوطا بالعصيان والتمرد على خالقهم. والتعريف في الهدى للدلالة على معنى الكمال، أي الهدى الواضح. قال الله عز وجل: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. إضراب انتقالي ناشئ عن قوله وما تهوى الأنفس، والاستفهام المقدر بعد أم إنكاري قصد به إبطال نوال الإنسان ما يتمناه، وأن يجعل ما يتمناه باعثا عن أعماله ومعتقداته، بل عليه أن يتطلب الحق من دلائله وعلاماته وإن خالف ما يتمناه. وهذا متصل بقوله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذا تأديب وترويض للنفوس على تحمل ما يخالف أهواءها إذا كان الحق مخالفا للهوى، وليحمل نفسه عليه حتى تتخلق به. وتعريف الإنسان تعريف الجنس، ووقوعه في حيز الإنكار المساوي للنفي جعله عاما في كل إنسان. والموصول في ما تمنى بمنزلة المعرف بلام الجنس، ووقوعه في حيز الاستفهام الإنكاري الذي بمنزلة النفي يقتضي العموم. أي ما للإنسان شيء مما تمنى، أي ليس شيئا جاريا على إرادته، بل على إرادة الله، وقد شمل ذلك كله كل هوى دعاهم إلى الإعراض عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشمل تمنيهم شفاعة الأصنام، وهو الأهم من أحوال الأصنام عندهم، وذلك ما يؤفن به قوله بعد هذا: فكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الآية. وتمنيهم أن يكون الرسول ملكا وغير ذلك نحو قولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقولهم: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. وفرج على الإنكار أن الله مالك الآخرة والأولى، أي فهو يتصرف في أحوال أهلهما بحسب إرادته لا بحسب تمني الإنسان، وهذا إبطال لمعتقدات المشركين التي منها يقينهم بشفاعة أصنامهم. وتقديم المجرور في للإنسان ما تمنى، لأن محط الإنكار هو أمنيتهم أن تجري الأمور على حسب أهوائهم، فلذلك كانوا يعرضون عن كل ما يخالف أهواءهم، فتقديم المعمول هنا لإفادة القصر وهو قصر قلب، أي ليس ذلك مقصورا عليهم كما هو مقتضى حالهم، فنزل منزلة من يرون الأمور تجري على ما يتمنون، أي بل أماني الإنسان بيد الله يعطي بعضها ويمنع بعضها، كما دل عليه التفريع عقبه بقوله: فلله الآخرة والأولى. وهذا من معاني الحكمة، لأن رغبة الإنسان في أن يكون ما يتمناه حاصلا رغبة لو تبصر فيها صاحبها لوجد تحقيقها متعذرا، لأن ما يتمناه أحد يتمناه غيره، فتتعارض الأماني، فإذا أعطي لأحد ما يتمناه حرم من يتمنى ذلك معه، فيفضي ذلك إلى تعطيل الأمنيتين بالأخارة. والقانون الذي أقام الله عليه نظام هذا الكون أن الحظوظ مقسمة ولكل أحد نصيب، ومن حق العاقل أن يتخلق على الرضا بذلك، وإلا كان الناس في عيشة مريرة. وفي الحديث: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتقعد فإن لها ما كتب لها. وتفريع فلله الآخرة والأولى تصريح بمفهوم القصر الإضافي كما علمت آنفا، وتقديم المجرور لإفادة الحصر أي لله لا للإنسان. والآخرة العالم الأخروي، والأولى العالم الدنيوي، والمراد بهما ما يحتويان عليه من الأمور، أي أمور الآخرة وأمور الأولى. والمقصود من ذكرهما تعميم الأشياء، مثل قوله: رب المشرقين ورب المغربين. وإنما قدمت الآخرة للاهتمام بها والتثنية إلى أنها التي يجب أن يكون اعتناء المؤمنين بها، لأن الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، مع ما في هذا التقديم من الرعاية للفاصلة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.